بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي أن ذكرت أن الأنساك ثلاثة، أن الأنساك ثلاثة هي التمتع والقران والإفراد. وعرفنا معنى التمتع والقران والإفراد، وأن التمتع هو أن يفرد أن يحرم بالعمرة من الميقات، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل وبقي في مكة حلالا، حكمه حكم أهل مكة، يحل له ما يحل لأهل مكة ويحرم عليه ما يحرم عليهم. فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج من مكة، ثم ذهب إلى منى ثم إلى عرفة، ثم أكمل أعمال الحج. وعليه هدي إن كان قادرا، والهدي شاة أو سبع بدن أو سبع بقرة، وإن لم يكن قادرا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، كما جاء ذلك في الكتاب العزيز. وقد عرفنا أن التمتع هو خير الأنساك التي هي القران والإفراد، أنه خيرها. وتكلمت على ما يتعلق بالعمرة، على ما يتعلق بالعمرة، وبقي فيما يتعلق بالعمرة الطواف والسعي. الطواف والسعي هذا هو الذي بقي يعني من أعمال العمرة. فإذا جاء الإنسان المعتمر وكان دخل مكة، إذا دخل مكة وجاء إلى المسجد الحرام، المسجد الذي فيه الكعبة، وبدأ بالطواف، فإنه يقطع التلبية إذا بدأ بالطواف، لأنه من حين أحرم بالعمرة بالميقات وهو يلبي ويستمر ملبيا إلى أن يبدأ بالطواف. فإذا حاذ الحجر الأسود وبدأ بالطواف توقف عن التلبية، توقف عن التلبية، ثم يطوف، ويطوف سبعة أشواط، يجعل الكعبة عن يساره، ويطوف من وراء الحجر. وإذا جاء عند الحجر إن استطاع أن يصل إليه ويقبله أو يستلمه بيده ويقبل يده فعل، وإن لم يستطع، وهذا هو الغالب أنه لا يستطاع مع كثرة الزحام، فيكفي الإنسان أن يشير إليه ويكبر، يشير إليه ويكبر ويكفي ولا يلزم. وتقبيل الحجر سنة مستحبة وليس بواجب، وإيذاء الناس حرام. وإذا كان الوصول إلى الحجر لا يتأتى إلا بإيذاء الناس، يترك تقبيل الحجر وتحصل السلامة من إيذاء الناس. فلا يجوز الإنسان أن يؤذي الناس في طريقه إلى الحجر، لأنه يرتكب أمرا محرما ويحصل أمرا مستحبا. وكونه يسلم من الوقوع في المحرم ولا يفعل الأمر المستحب هو خير له، خير له من أن يؤذي الناس ويذهب ويأتي بأمر مستحب، بل يترك هذا المستحب الذي لا يوصل إليه إلا بإيذاء الناس، الذي لا يوصل إليه إلا بإيذاء الناس. وهذا مثل الروضة هنا في المدينة، فإن الصلاة فيها يعني لها ميزة على غيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فإذا صلى بها الإنسان نافلة ويعني لم يؤذي أحدا لا فيها ولا في طريقه إليها فعل، وإذا وصل إليها وصلى بها فلا يجلس ويسبب الزحام، وإنما يتركها ويترك المجال لغيره. فإذا كان الوصول إليها يترتب عليه إيذاء، فإن هذا من جنس الذهاب إلى الحجر الأسود، وإذا لم يحصل الوصول إليه إلا بإيذاء الناس في طريقهم، الناس الذين بينه وبين الحجر الأسود. ويطوف بالبيت 7 أشواط، كل شوط يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، فالبداية فيه والنهاية فيه. كل شوط من أشواط 7 لا بد أن يبدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، فلا يبدأ قبله ولا يبدأ بعده، وإنما يبدأ منه. وليس الإنسان يبدأ بالطواف قبله ولا أن يبدأ بالطواف بعده، وإنما يطوف عند محاذاته. والحجر الأسود هو في الزاوية التي بجوار باب الكعبة، الزاوية التي بجوار باب الكعبة هي التي فيها الحجر، وهي التي تقابل المسعى، تقابل الصفا. وفيه إذا كان في الليل إضاءة خضراء في الجدار المقابل، المقابل للحجر الأسود، يعني تعرف محاذاته بهذه الإضاءة التي تكون مقابل الحجر الأسود. الحاصل أن الإنسان يبدأ من الحجر ويطوف 7 أشواط، ويعني ويكبر إذا حاذى الحجر، وإن وصل إليه وقبله أو استلمه فيقول بسم الله والله أكبر. أما عند محاذاة الحجر لا يقول بسم الله والله أكبر، وإنما يقول الله أكبر فقط، لأن هذا التكبير هو وحده هو الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. التكبير وحده عند محاذاته هو الذي جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا يجوز الإنسان يطوف من داخل الحجر، لا يجوز الإنسان يطوف من داخل الحجر، لأن الحجر جزء من الكعبة، وقريش هي التي تركت هذا الجزء، وذلك أنهم جمعوا مالا طيبا فكان لا يكفي لإقامة الكعبة كلها، فتركوا جزءا منها من جهة الشمال، مقدار 7 أذرع أو 6 أذرع، هذه خارجة عن الكعبة وهي من الكعبة. ولهذا من طاف من داخل الحجر ما طاف بالكعبة كلها، لأن الكعبة ما هي كلها مبنية الآن، مبنيون بعضها وبعضها اللي في الحجر غير مبني. فلا يطوف الإنسان من داخل الحجر، لأنه لو طاف ما صح طوافه، لأن من شرط الطواف أن يكون بكامل الكعبة، والكعبة جزء منها مكشوف وهو الذي داخل الحجر. وهذا الحجر وضع ليعلم أن ما كان داخله أنه جزء من الكعبة، وليطوف الناس من ورائه، وليطوف الناس من ورائه. ويخطئ بعض الناس فيطلقون عليه حجر إسماعيل، وهو ليس حجر إسماعيل، وما كان موجودا في زمن إسماعيل، وإنما وجد في زمن قريش، فخطأ بين أن يسمى حجر إسماعيل، لأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام مع أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنيا الكعبة، وقد كان الحجر أو هذا المكان في الحجر داخلا في البنيان، الكعبة مستطيلة أطول مما هي عليه الآن، يعني لأن الحجر كان مضافا إليها في بناء إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. فإذا نقول بأن حجر إسماعيل هذا من الخطأ ومن الغلط، لأن هذا الحجر لا وجود له في زمن إسماعيل، وإنما وجوده في زمن قريش. ومن صلى في الحجر فهو مصلٍ بالكعبة، لأن الحجر جزء من الكعبة، يعني فمن صلى بالحجر كأنه صلى في داخل الكعبة لأنه جزء منها وجزء منها. فإذا الطواف كله من وراء الحجر. وإذا جاء إلى الركن اليماني وهو الركن الذي يعني بعده الحجر الأسود، الركن الذي يليه أو بعده إذا ذهب منه يذهب إلى الحجر الأسود، هذا جاءت السنة في أنه يمسح فقط، يمسح باليد، فليس فيه تقبيل ولا تقبيل اليد إذا مسحته، وليس فيه تكبير، وليس وإذا حاذاه لا يشير ولا يكبر، لأن الإشارة والتكبير من خصائص الحجر الأسود، وكذلك التقبيل من خصائص الحجر الأسود، والاستلام مع التقبيل اليد من خصائص الحجر الأسود. أما الركن اليماني فيمسح باليد فقط، ولا يقبل ولا تقبل اليد، ولا يكبر عنده، ولا يكبر عنده، وإنما تلك إنما هي عند الحجر الأسود. والطواف ليس له أدعية خاصة، بل الإنسان يقرأ القرآن ويذكر الله ويسبح الله ويسأل الله من خير الدنيا والآخرة، ويحرص على الأدعية التي جاءت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك ذكر للشوط الأول والشوط الثاني والشوط الثالث مثل ما يوجد في بعض الكتب التي ليست فيها تحقيق، وإنما هي للكسب والتجارة، ولم تكن مبنية على أساس. فإذا وجدت يعني كتابا فيه الشوط الأول كذا والشوط الثاني كذا والشوط الثالث كذا، فاعلم أنه غير صحيح، وأن هذا مبني على شيء ليس بصحيح، وإنما الأشواط كلها ليس لها ذكر يخصها، ولكن هناك ذكر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بين الركن اليماني والحجر الأسود، وهو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول ذلك بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود. وإنما الذكر يكون واسعا، يعني يأتي بما أدعيه القرآن وأدعيه السنة. وهناك منسك اسمه تبصير الناسك بأحكام المناسك، يوجد عند أبواب المسجد، يوزع بالمجان، يمكن كل حاج أن يطلبه وأن يحصل على نسخة منه. وفيه أدعية كثيرة في كتاب الله العزيز وفي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو بها الإنسان بعرفة ومزدلفة وفي الطواف وفي غير ذلك، يدعو بما أمكنه منها، لأنها كلها أدعية من القرآن وأدعية من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك هي ذكر، فيها ذكر ودعاء، يعني فيها ذكر الذي هو الثناء على الله عز وجل، وفيها الدعاء الذي هو سؤال الله عز وجل. فيمكن الإنسان أن يحصل نسخة من هذا الكتاب وهو يوزع يعني بكثرة عند أبواب هذا المسجد النبوي، فيمكن الحصول عليه والاستفادة مما فيه من بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالفقه، وكذلك الاستفادة من الأدعية التي فيه من الكتاب والسنة التي يدعو بها الإنسان في عرفة وفي الطواف وفي المسعى وفي غير ذلك. فإذا أتم سبعة أشواط يعني يكون بذلك انتهى من الطواف، ويكبر عند كلما يحاذي الحجر الأسود، كلما يحاذيه يكبر في البداية والنهاية، يعني معناه ثمان مرات يكبر، لأن في البداية وفي النهاية، ما يقال خاصا في البداية، بل هو في البداية والنهاية كلما حاذيت الحجر الأسود، سواء كنت مبتدئا أو منتهيا أو بين ذلك، فأنت تشير إليه عندما تحاذيه، تشير إليه عندما تحاذيه. وهذا الحجر يحصل فيه، يشرع فيه التقبيل والمسح وتقبيل اليد إذا مسحته، وكذلك الإشارة إليه والتكبير عندما يحاذيه. والركن اليماني ليس فيه إلا المسح فقط، ليس فيه إلا المسح فقط، وليس هناك شيء من الحجارة أو البنيان يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود، هو الذي يشرع تقبيله. أما تقبيل جدران الكعبة أو تقبيل المقام إبراهيم أو تقبيل الأبواب أو تقبيل يعني أي شيء في الأرض، لا يشرع تقبيل شيء من الجمادات في الأرض إلا الحجر الأسود فقط. ولو أن إنسانا نذر أن يعبد الله عبادة لا يشارك فيها أحد من الأرض حين أدائها، يعني يحصل نذره الوفاء بنذره والبر بيمينه إذا قبل الحجر الأسود، لأن في الحالة التي هو يقبله ما في حد يشارك في هذه العبادة، هي وحيدة في هذا المكان. عبادة التقبيل للجمادات لا توجد إلا في الحجر الأسود، فمن نذر أن يعبد الله عبادة لا يشارك فيها أحد من الأرض يعني نذره وحلفه يصدق بأن يقبل الحجر الأسود، لأنه في اللحظة الذي يقبله انفرد بهذه العبادة، انفرد بهذه العبادة اللي لا توجد في الأرض إلا في هذا المكان، لا توجد في الأرض إلا في هذا المكان الذي هو تقبيل الحجر الأسود. وعلى هذا فتقبيل غيره واستلام غيره من غير الركن اليماني سواء جدران الكعبة أو يعني أو مقام إبراهيم أو أبواب أو أي شيء في المسجد، وكذلك يعني هذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء يقبل، لا تقبل الجدران الذي عند قبره صلى الله عليه وسلم ولا الأبواب ولا سواري ولا أي شيء، لأن تقبيل الجمادات ما شرع إلا في الحجر الأسود فقط، ما شرع إلا في الحجر الأسود، والإنسان يتبع ولا يبتدع. ولهذا لما جاء عمر رضي الله عنه إلى الحجر وأراد أن يقبله قال كلمة والناس يسمعون، قال أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الناس يقبلونه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولو لم يقبله ما قبلوه. إذن الأشياء التي ما قبلها الرسول صلى الله عليه وسلم من الحجارة والجمادات لا يقبلونها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبلها. ولهذا قال عمر هذه المقالة رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هذا هو السر وهذه الحكمة في تقبيل الحجر الأسود، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، نقبل ما قبل ونترك ما ترك، نقبل ما قبل ونقتصر على ذلك ونترك ما ترك. ولما طاف بالبيت ومعه الذي هو عمر رضي الله عنه ومعه يعلى بن أمية، فلما تجاوز الحجر الأسود وجاءوا عند الركن الذي بجوار الحجر، الركن الذي بجوار الحجر يعني من مايل الحجر الأسود، يعني أخذ بيد عمر يريد منه أن يقبل، أن يمسح الركن هذا الذي عند الحجر، فقال فنظر إلي عمر وقال أحججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. قال هل رأيته قبله؟ قال لا. قال إذن امضي، لأن الرسول ما قبل فلا نقبله، الذي قبله الرسول سنقبله ونستلمه، والذي لم يقبله الرسول ولم يستلمه لا نقبله ولا نستلمه، لا نقبله ولا نستلمه، هذه هي السنة. ثم بين عمر رضي الله عنه في كلامه هذا حتى يعلم الناس أن هذا الذي يفعله الناس إنما هو اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، وليس مثل ما كان يعرف أهل الجاهلية من تعظيم الأحجار أو الأشجار ويعني وعبادتها وما إلى ذلك مما يفعلونه، فإن هذا الفعل إنما هو اقتداء بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا الطواف إذا دخل الإنسان وهو محرم سواء محرم بعمرة أو محرم ويطوف طواف القدوم إذا كان قارنا أو مفردا، فإن هذا الطواف يشرع فيه سنتان مستحبتان ليست بواجبتين، إحداهما أنه يطبع من أول الطواف إلى نهايته. الاطباع هو أن يجعل رداءه أو طرف رداءه الأيمن تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفه على الكتف الأيسر فتكون اليد كلها مكشوفة، وهذا خاصة في حال الطواف من أول شوط إلى آخر شوط. بعض الناس من يوم يحرم يسوي هذه الطريقة، هذا غلط، الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذه الطريقة إلا في طواف القدوم فقط 7 أشواط، قبل أن يطوف رداءه على كتفيه وبعدما فرغ من الطواف وذهب ليصلي الركعتين رداءه على كتفيه. إذن ما يفعل بعض الناس في عرفة، في مزدلفة، في منى، في الميقات، في طريق إلى مكة، إلى مكة، يعني يعملون هذه الطريقة، هذه غير صحيحة، لأن هذه خاصة بطواف الطواف الأول في حق المعتمر وفي حق القارن المفرد الذي هو طواف القدوم يفعل هذه السنة. وهذه مستحبة، لو أن إنسانا ما فعلها ما ضره، ولو أن إنسان نسيها ما يترتب عليه شيء، ولو نسيها في الأول يعني يعملها في الباقي وليس عليه شيء، وإن نسيها حتى انتهى ليس عليه شيء، لأنها سنة فات محلها ولا يترتب عليها شيء، ليست من الواجبات التي فيها دم وفيها يعني ذبيحة تذبح. الأمر الثاني الرمل، والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، يعني ما هو عدو جري، وإنما يعني يتحرك ويعني يحصل منه السير أو الإسراع مع مقاربة الخطى. هذا خاص بالأشواط الثلاثة الأول، الأول والثاني والثالث. ولو نسي ولم يذكر إلا في الشوط الرابع خلاص ما يفعل في الباقيات، لأنها سنة فات محلها، سنة فات محلها لا يلزم ولا يترتب عليها شيء، لكن يستحب للإنسان أن يأتي بهذه السنن، لأنه إذا أتى بها يؤجر عليها، وإن تركها أو نسيها فليس عليه شيء، لكن إذا كان الإنسان قادرا وذاكرا لا ينبغي له أن يتركها. لا يترك الإنسان السنن وهو قادر على الاتيان بها، لكن لو أنه لم يفعلها لا يجب عليه شيء، لأنها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. نعم لو أن إنسانا ترك السنة رغبة عنها هذا يعاقب، من ترك السنة رغبة عنها وإن كانت مستحبة راغبا عنها، يعني لا يريدها رغبة عنها، فهذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا لفظ عام يشمل كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أركان وواجبات ومستحبات يدخل تحت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أركان وشروط، يعني الشروط مثل استقبال القبلة في الصلاة، ومثل الإحرام نفس الإحرام، ومثل الطواف، هذه أركان. وهناك واجبات مثل طواف الوداع، مثل رمي الجمرات والمبيت بمنى والحلقة والتقصير، هذه واجبات الإنسان إذا تركها يعني يكون عليه دم، من ترك نسكا فعليه دم. والمستحبات ليس عليه فيها شيء، ككون إنسان يرمل أو يعني يطبع أو يعني يشرب من ماء زمزم، أو هذه أمور مستحبة ليست واجبة، لو إنسان تركها وما حصل يعني فيها شيء ما يترتب عليه شيء، إلا إن كان راغبا عن السنة، تركها وقصد الرغبة عن السنة فهذا يؤاخذ عليه، لأن السنة تطلق أربع إطلاقات، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تطلق أربع إطلاقات. الإطلاق الأول كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر سنته، الكتاب والسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي الطريقة والمنهج الذي يسلكه الرسول صلى الله عليه وسلم، المنهج الطريقة التي يسلكها الرسول عليه السلام، هذا يقال سنة الرسول، وهذا المعنى العام تدخل فيه الأركان والشروط والواجبات والمستحبات، لأنها كلها داخلة تحت ما سنه الرسول وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء به من عند الله، فكل ما جاء بالكتاب والسنة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة الرسول عليه السلام، يعني عليه أن يأخذ بها. وهناك سنة بمعنى الحديث، يعني تطلق على الحديث، يعني السنة بالمعنى العام كما قلت من رغب عن سنتي فليس مني، والسنة تطلق أيضا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من غير القرآن، فإذا جاء في كتب الحديث وكتب الفقه في مسألة سائل يقول وهذه مسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فالسنة إذا عُذفت على الكتاب يراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, يراد بها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل الحج ثبت في الكتاب والسنة والإجماع, الكتاب ولله عن الناس حج البيت, والسنة إن الله كتب عليكم الحج فحجوا, والإجماع أجمع المسلمون على أن الحج ركن من أركان الإسلام وأنه لا بد منه بشروطه المعتبرة التي جاءت بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معنى السنة الثاني. الثالث, السنة مقابل البدعة, لأن هناك فعل يقال له سنة وفعل يقال له بدعة. ومن أمثلة ذلك حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام قال جاء قال قال وعظنا رسول الله, يقول عرباض بن ساري وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون, فقل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا, قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد, ثم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, فسيرى اختلافا كثيرا. كأنه قيل يا رسول الله فماذا تأمرنا عند هذا الاختلاف, ماذا نصنع وما هي الطريقة السليمة عند الاختلاف؟ أجاب أو بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يسأل بقوله فعليكم بسنتي, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذه سنة مقابلها بدعة, وهي قوله إياكم محدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن هنا ذكر سنة وذكر يقابلها بدعة, فإذن السنة تطلق في مقابل البدعة, السنة التي ثبت بها السنة والبدعة هي التي أحدثت في الدين. أما السنة بالمعنى الرابع فهذا باصطلاح الفقهاء, اصطلاح الفقهاء يطلقون على ما لم يكن ركنا ولا واجبا أنه سنة مستحب, يعني يطلقون على السنن والمستحبات يقولون عليها سنة. فإذا هذا لا يدخل فيه الفرض ولا يدخل فيه الواجب, وإنما يكون مقصورا على المستحب, مثل تقبيل الحجر واستلامه, ومثل الرمل, ومثل الطباع, ومثل شرب ماء زمزم. هذه يعني يقال لها مستحبة ويقال لها سنة, يعني أنها ليست بفرض ولا واجب, يعني ما ليس بفرض ولا واجب يقال له سنة مثل هذه الأمور. إذن هذه أمور أربعة يطلق عليها لفظ السنة, السنة بكل ما معناها العام, كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة, وذلك داخل في قوله فمن رغب عن سنتي فليس مني, من رغب عن سنتي فليس مني, سنته كل ما جاء به من الكتاب والسنة. الثاني بمعنى الحديث إذا عطف على القرآن أو إذا عطف على الكتاب, إذا معنى مقصود الحديث, حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والثالث السنة مقابل بدعة التي قال عليكم وإياكم, رغب في السنة في قوله فعليكم, ورغب من البدعة في قوله وإياكم, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدث بدعة. إذا هناك سنة وهنا بدعة. والرابع يعني ما ليس بركن ولا واجب ولا شرط, الذي هو إذا فعله الإنسان أثيب, وإن لم يفعله فإنه لا يؤاخذ إلا إن كان تركه رغبة عنه كما قلت, إلا إن كان تركه رغبة عنه فإنه يؤاخذ على الرغبة عن السنة. إذن هذان مشروعان في الطواف الأول الذي يكون للإنسان يدخل وهو محرم وعليه, يعني سواء كان في محرم يؤدي طواف العمرة أو يؤدي طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد, فإن هذه يعني هاتان سنتان في الطواف. ثم يذهب إلى مقام إبراهيم ويصلي خلف ركعتين وهذه سنة أيضا. لو أنه ما صلى أو نسي السنة هذه ولا صلىها ما يترتب عليه شيء لأنه مستحبة ليست بواجبة ولا ركن. فصلاة خلف المقام أو صلاة ركعتين بعد الطواف هذه من السنن وليست من الواجبات, ليست من الواجبات. فلو أن الإنسان تركها أو نسيها ما يترتب على تركها شيء, مثل الرمل ومثل الارتباع ومثل الشرب من ماء زمزم وهكذا. فيصلي ركعتين ويقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله أن يصليهما في أي مكان من المسجد, إذا كان رأى المكان الذي عند المقام زحمة فإنه يصليهما في أي مكان, لا يلزم أن يصليهما في هذا. وهما ركعتا الطواف وتأتي ويتابها بهما بعد كل طواف, سواء كان ركنا كطواف الإفاضة أو طواف العمرة, أو كان واجبا كطواف الوداع, أو كان مستحبا كالأطوفة الأخرى التي الإنسان يتطوع بها. كل طواف بعده ركعتان, كل طواف يكون بعده ركعتان, سواء كان الطواف ركنا أو واجبا أو مستحبا. وإذا ذهب ليصلي ركعتين يجعل الرداء على الكتفين, يصلي ركعتين ورداءه على كتفين ما يبقى مطبع, لأن الطباع خاص في الطواف ما دام أنه يطوف فإنه يطبع, وإذا فرغ من الطواف أعاده على الكتفين فيصلي الركعتين ورداءه على كتفين كحاله في جميع الأحوال. يعني في جميع الأحوال يعني يكون رداء على كتفين إلا في حال الطواف فقط, فإنه يعني يجعله يعني تحت إبطه, يجعله تحت إبطه. فإذا فرغ من الطواف, إذا فرغ من الطواف يذهب ويشرب من ماء زمزم, وهذا مستحب ليس بواجب لكنه طيب الشرب منه, ومن لم يشرب منه لا يقال إن عليه شيء. وهذا الماء ماء مبارك أوجده الله عز وجل في زمن إسماعيل لما كان طفلا رضيعا, لما أتى إبراهيم وأمه إبراهيم بهاجر وابنها إسماعيل تركهما عند البيت وتركهما عندهما قليلا من الماء وقليلا من الطعام فنفد, ولما نفد صارت تبحث عن يعني أحد يأتي ليكون معهما يأخذون منهما يشربون هي وابنها, فأنبع الله هذه العين وصارت تنبع من ذاك الوقت ونبعها مستمر وفيها فضل وهي أفضل المياه, وهي التي ورد فيها فضل يقصها, وقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام إنه ماء مبارك وأنه طعام طعم وشفاء سقم, هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال ماء زمزم لما شرب له, يعني إذا الإنسان شربه بنية أنه يعني يطلب فيه شفاء أو سأل الله معه شفاء أو سأل معه يعني أي شيء يريده من خير الدنيا والآخرة فله أن يعني يسأل ذلك من الله, وأن يفعل ذلك رجاء أن يحصل هذا الشيء من الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له, ماء زمزم لما شرب له. ثم إن هذا الماء يشرب الإنسان منه ويمكن أن يذهب به إلى بلاده هدية ويهديه, وهو من أنفس الهدايا ماء مبارك يذهب به إلى البلاد وتهدي شيئا من هذا الماء, هذه من أحسن الهدايا. وقد جاء في السنة ما يدل على إخراجه من مكة والذهاب به إلى المدينة, وكان يؤتى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة, وإخراجه والذهاب به وإهداؤه سائر لا بأس بذلك. مو معنى أنه يشرب مكة فقط, يشرب مكة وفي غير مكة, ويجوز إخراجه من مكة والذهاب به إلى مختلف الآفاق, إلى مختلف الآفاق لا بأس بذلك. جاءت السنة دالة على ذلك, وليس هناك ما يمنع من هذا ويشرب من ماء زمزم ويرش على نفسه وعلى رأسه كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يشرب ويصب على رأسه ويرش على رأسه عليه الصلاة والسلام، وهو ماء مبارك كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال طعام طعم وشفاء سقم. ثم يذهب إلى الصفا، يذهب إلى الصفا ويعني ليسعى، وإذا قرب من الصفا، إذا قرب من الصفا قبل أن يصعد يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به. إيش معنى هذا الكلام؟ آية في القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقد ذكر الله الصفا والمروة وقدم الصفا على المروة في الذكر، فالله بدأ بها وقدمها، الصفا بدأ به وقدمها على المروة، فجاءت السنة بأنه يبدأ بالصفا عند السعي قبل المروة، ولا يجوز الإنسان يبدأ من المروة بل عليه يبدأ من الصفا، ولهذا قال نبدأ بما بدأ الله به، يعني نبدأ فعلا وسعيا بما بدأ الله به ذكرا، حيث قال إن الصفا والمروة، فالله لما ذكر الصفا والمروة بدأ بالصفا، ما قال إن المروة والصفا، قال إن الصفا والمروة، فالرسول بدأ بالسعي منه وقال نبدأ بما بدأ الله به، يعني ما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا سعيا، فنبدأ بالشيء الذي بدأ الله به ولا نبدأ بالمروة التي ما بدأ الله بها، وإنما نبدأ بالشيء الذي بدأ الله به. هذا هو معنى قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، يعني أنه يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة. مو معناه أن الشوط من الصفا إلى الصفا فيكون 14 شوط، هي سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، أربعة أوتار وثلاث أشفع، الأول والثالث والخامس والسابع، هذه أوتار تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة، وثلاثة أوتار وهي الثاني والرابع والسادس، تبدأ الذي من المروة إلى الصفا، هذه أشفع ثلاثة، وأما الأوتار فهي أربعة، لأنه يبدأ بالصفا ويختم بالصفا ويختم بالمروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وإذا صعد على الصفا، الصعود على الصفا ليس بلازم، من المستحبات، الصعود على الصفا من المستحبات، لو وقف أو بدأ من حين يبدأ يعني الانحدار هذا عند نهاية الانحدار، هذا هو الذي يعتبر بين الصفا والمروة، والصعود هذا ليس بركن وإنما هو من المستحبات، من جنس شرب ماء زمزم وجنس استلام الحجر والركن اليماني، هذا مستحب، لكن الإنسان يفعل هذا المستحب، يصعد على الصفا ويستقبل القبلة ويكبر الله ويهلله ويدعو بالدعاء بالذكر الذي قال فيه الرسول صدق الله وعده، لأن نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو مع ذلك، لكن ما جاء شيء فيه تحديد الدعاء وبيانه، وإنما يدعو الإنسان بما شاء أو بما أراد، فيطلب المغفرة ويطلب الرحمة أو غير ذلك، المهم فيه ذكر ودعاء، الذكر جاء والدعاء لم يأتي فيه نص، ولكن الإنسان يدعو بما أراد من خير الدنيا والآخرة، وأما الذكر فقد جاء أنه يكبر ويهلل ويأتي بهذا الذكر الذي هو صدق لا إله إلا وحده صدق وعده وأنجز صدق ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ينزل متجها إلى المروة، وهذا هو الشوط الأول، ويمشي مشيا حتى إذا جاء المكان الذي فيه إضاءة خضراء، مكان تلقى في السقف يعني إضاءة خضراء ممتدة، ما دمت تحت هذه الإضاءة الخضراء أسرع أسرع، يعني يسعى، يعني معناه يسرع. وأما قبل أن يصل إليها يمشي، وبعد أن يتجاوزها يمشي إلى مروة. وإنما الإسراع عند هذه العلامات الخضر الموجودة في المسعى، لمبات مضيئة خضراء ما دمت تحتها فأسرع، وإذا خلصت أوبق، يعني امشي امشي، وقبل أن تصل إليها تمشي، وقبل أن تصل إليها تمشي، ثم تواصل تمشي إلى الصفا وترقى على المروة وتستقبل القبلة وتدعو مثل ما دعوت على الصفا، تفعل كما فعلت على الصفا، ثم ترجع إلى الصفا وتفعل كما فعلت في الأول، فيكون برجوعك إلى الصفا مضى شوطان، فتستمر على هذه الطريقة إلى أن تختم بالمروة التي هي الشوط السابع، وتدعو في البداية والنهاية على المروة، تدعو أيضا عليها حتى في النهاية، مثل ما كونك تشير عند الحجر الأسود إذا حاديته بالمرة في آخر الشوط السابع، معناه أنك تشير له ثمان مرات في البداية والنهاية وما بين ذلك، وكذلك بين على الصفا والمروة تذكر الله وتدعو كلما كنت على الصفا والمروة في البداية والنهاية وما بينهما، في النهاية في البداية والنهاية وما بينهما. والطواف والسعي يختلف عن الطواف، الطواف تشترط فيه الطهارة، ولا يطوف الإنسان له طاهر، وأما السعي فيجوز أن يأتي به الإنسان وهو غير طاهر، يعني لا تشترط له الطهارة، فلو أن إنسان طاف وأحدث بعد الطواف ما يحتاج يروح يتوضأ، يمكن يعني يسعى بدون وضوء، لكن إن توضأ حيث يسر ذلك فهذا طيب، لكنه ليس بلازم، لو سعى على غير طهارة صح سعيه، لأنه لا يشترط للسعي الطهارة، لا يشترط للسعي الطهارة. ثم أيضا السعي لا يتطوع به، يعني الطواف يتطوع به، الإنسان يأتي يطوف بالكعبة متطوعا، لكن ما يأتي الإنسان ويسعى متطوع، لأن السعي خاص بالركن، يعني بالحج له سعي والعمرة لها سعي، وليس هناك أكثر من ذلك، فما يأتي الإنسان يقول أسعى بين الصفا والمروة متقرب إلى الله عز وجل، لا يجوز ذلك بإجماع المسلمين، لا يتطوع بالسعي وإنما يتطوع بالطواف فقط، وليتطوع به الإنسان يطوف بالبيت ما شاء، ولكنه لا يسعى بين الصفا والمروة إلا سعي الحج أو سعي العمرة، يعني معناه لأداء واجب، لأداء ركن، يعني الذي هو السعي. أما كونه يتطوع ويتنفل بالسعي ليس فيه تنفل وليس فيه تطوع. فإذا أتم سبعة أشواط على هذه الطريقة فإنه بذلك انتهى ما يتعلق بالعمرة، بقي عليه التقصير أو الحلق. فإن كان وصل الإنسان إلى مكة وأتى بالعمرة مثل هذه الأيام فإنه يقصر ولا يحلق، لأن يوم العيد قريب ما يخرج الشعر في هذه المدة. لكن لو أن الإنسان جاء في أول ذي القعدة أو في أثناء ذي القعدة أو في شوال يحلق إذا انتهى من العمرة، لأن سيظهر الشعر الذي يحلق يوم العيد. أما إذا جاء في مثل هذه الأيام التي هي قريب من الحج فالإنسان عندما ينتهي من العمرة يقصر، والتقصير لجميع الرأس مو لبعضه، مو من هنا شوي ومن هنا شوي، من الجميع، مثل الحلق، كما أن الحلق لجميع الرأس فالتقصير لجميع الرأس، الحلق للرأس كله والتقصير للرأس كله. الصحابة رضي الله عنهم الذين جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا متمتعين، وكذلك الذين فسخوا الحج إلى عمرة، فإنهم قصروا ولم يحلقوا لأنهم جاءوا متأخرين، لأنهم وصلوا صبح يوم الرابع من ذي الحجة، ما بقي وقت ينبت فيه الشعر، فقصروا وحلقوا يوم العيد. أما من جاء مبكرا يمكن الشعر ينبت، الإنسان يأتي به، يعني يأتي بالحلق أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات والمقصرين مرة واحدة. قال عليه السلام: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: والمقصرين، يعني بعد الثالثة. وهذا يسمونه العطف التلقيني، العطف التلقيني، يعني يطلبون منه أن يقول والمقصرين، فقال في الثالثة أو بعد الثالثة والمقصرين، فدل على أن الحلق أفضل، لأن الرسول دعا فيه للمحلقين 3 مرات ولم يدعو للمحلقين المقصرين إلا مرة واحدة، فهذا يدل على أن الحلق أفضل من التقصير. لماذا كان الحلق أفضل من التقصير؟ أولا لأنه خضوعا لأمر الله الذي لشرع الله الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وحث عليه ورغب فيه في الدعاء لأهله 3 مرات. والأمر الثاني أن الشعر فيه زينة، بعض الناس قد يشح به بسبب التزين، وأن رأسه يكون يعني فيه شعر ويكون فيه زينة، يعني هذا الذي ترك الزينة من أجل الله دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمة أو المغفرة 3 مرات. إذن هذا هو السر أو السبب الذي جعل الحلقة أفضل من التقصير، الحلقة أفضل من التقصير، لأن التقصير يعني قد يكون بعض الناس يشح في الشعر، يعني يعجبه أن الشعر يبقى، أن الشعر يبقى لأنه زينة يتزين به، لكن من ترك هذه الزينة لله وأزال شعره بالموسى فإنه يحصل هذا الأجر العظيم، يحصل. والحلق يكون بالموسى، يعني ما يبقى أي شيء من الشعر، ما يبقى إلا الجلد، جلد الرأس. وأما التقصير يكون بالمقص ويكون بالمكان الكهربائية التي تأخذ وتترك، تأخذ وتترك، هذا قال تقصير، سواء بالمقص أو بالمكان الكهربائية هذه التي تأخذ وتترك. أما الحلق فيكون بالموسى لأنه يزيل الشعر من أصله ولا يبقى إلا جلد الرأس، ولا يبقى إلا جلد الرأس، هذا هو الحلق وهذا هو التقصير. أما النساء فليس عليهن حلق، وإنما عليهن التقصير فقط، وهو أن يأخذن من أطراف الضفائر مقدار أنملة فأقل، يعني شيء قليل، وليس على النساء حلق، إنما عليهم التقصير، وإنما التقصير، وإنما الحلق يكون للرجال فقط، الحلق يكون للرجال فقط. ثم إن الإنسان إذا فرغ من العمرة ولم يبق إلا أن يقصر أو يحلق، فله أن يقصر نفسه وله أن يحلق نفسه، لأن هذا مو ارتكاب محظور، هذا فعل واجب وانتهاء النسك الذي هو الحلق، التحلل من العمرة بالحلق، فليس من قبيل ارتكاب المحظور الذي في أثناء العمرة يروح يحلق رأسه، هذا لا يجوز، يعني هذا كان ارتكاب محظور. أما عند التحلل فهو أداء واجب. وكذلك أيضا المحرم له أن يحلق إنسانا قد أنتهى من العمرة، أو يعني رمى الجمرات ويعني يريد أن يحلق، له أن يحلق الإنسان المحرم، لأن المحرم هذا ما فعل أمرا فيه محظور، وإنما فعل أمرا مشروعا. إذن الإنسان له أن يقصر لنفسه ويحلق نفسه، ولغيره من المحرمين أن يحلقوا لمن أنهوا العمرة أو أنهوا يعني رموا الجمرة وصاروا إلى الحلق الذي يكون بعد الجمرة الذي يكون به التحلل الأول الذي يكون به التحلل الأول، لأن هذا لا يقال ارتكاب محظور وإنما هذا فعل واجب، وسواء فعله لنفسه بنفسه أو فعله غيره له من المحرمين. إنسان محرم يحلق لإنسان انتهى ما بقي إلا أن يتحلل، جائز لا بأس بذلك، وليس هناك ما يمنعه، وليس من قبيل ارتكاب ارتكاب المحظور، وإنما هو من قبيل فعل الواجب الذي هو الحلق للتحلل، الحلق والتقصير للتحلل. فإذا الإنسان في مثل هذه الأيام أنهى عمرته وقصر عند ذلك يتحلل، يحل له كل شيء يحل أهل مكة، يلبس ثيابه ويغطي رأسه ويتطيب ويجامع أهله، وكل شيء يحل لأهل مكة يحل له، حتى إذا جاء اليوم الثامن يكون الاستعداد للحج ويتهيئون للحج في مكة في منازلهم ويذهبون إلى منى. وإن شاء الله نتكلم على ما يتعلق بالحج من حين الإحرام له إلى طواف الوداع في الدرس القادم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول الأخ: لعل غد يكون أول أيام العشر من ذي الحجة، فهل من كلمة حفظك الله بشأن فضلها والتنبيه على أحكامها؟ أيام العشر جاء فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في صحيحه قال: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذا يدلنا على فضل هذه الأيام المباركة، ومن ذلك الصيام، لأن هذا من العمل الصالح الذي هو داخل تحت قوله: ما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله، ولا سيما التاسع الذي هو يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. فهو أفضل يوم يصام تطوع، أفضل يوم يصام تطوعا يوم عرفة، لأنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للحجاج فالأفضل في حقهم الإفطار، وأن يكونوا وقوفهم بعرفة وهم مفطرون، لأن إفطارهم في هذا اليوم العظيم الذي هم في عرفة يكون فيه نشاطهم، لو كانوا صائمين يمكن يصيبهم كسل وخمول ويمكن يجيهم النوم وينامون ويفوتون على أنفسهم هذه الفرص الثمينة والساعات النفيسة التي هي يعني الدعاء فيها عظيم وشأنه عظيم، وهو يعني. فإذا الصوم لغير الحجاج متأكد، وهو أفضل يوم يصام، أما بالنسبة للحجاج فالأفضل في حقهم الإفطار اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وليحصل لهم التقوي والنشاط في ذلك اليوم، لا يحصل لهم كسل بسبب الصيام إذا صاموا. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الرسول كان راكبا على دابته في عرفة، واقف في عرفة وهو راكب على دابته، فالصحابة تكلموا: هل الرسول صائم أو مفطر؟ يعني لا يدرون هل هو صائم ولا مفطر. فكان من ذكاء لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفاضل بن العباس وزوجة العباس وأم أولاده وأخت ميمونة هم المؤمنين، أخذت قدحا من لبن وقالت: ناولوه إياه، وهو على البعير، لأنه إن كان صائم ما شرب، وإن لم يكن صائما شرب، فأعطوه إياه فشربه والناس يرون وهو راكب على بعيره، كل الناس يشوفونه أنه أنه أنه مفطر لأنه شرب اللبن، أنه شرب اللبن. إذن هذا يدلنا على أن السنة في حق الحجاج أن يكونوا مفطرين، والسنة في حق غير الحجاج أن يكونوا صائمين، لأنه أفضل يوم يصام تطوعا، أفضل يوم يصام تطوعا. إذن هذه الأيام العشر يعني يشرع فيها الأعمال الصالحة المختلفة، ويشرع فيها التكبير، إذا ثبت دخول العشر يبدأ الناس يكبرون التكبير المطلق يعني في كل وقت، يعني يكبرون من حين يثبت دخول الشهر، من حين يدخل دخول الشهر إلى آخر أيام التشريق وهم يكبرون، إلى آخر أيام التشريق وهم يكبرون، ومشروعا في أيام التشريق ومشروعا في العشر وفي يوم العيد، كل ذلك يشرع فيه التكبير، يشرع فيه التكبير. فإذا يعني الرسول جاء عنه هذا الحديث الدال على فضل العمل الصالح، أي عمل صالح في هذه الأيام. وجاء أيضا التكبير، وأن الناس يكبرون من حين دخول العشر إلى آخر إلى إلى إلى, إلى إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم. أيهما أفضل، العشر من ذي الحجة أو عشر أواخر من رمضان؟ بعض العلماء تكلموا في هذا، فبعض أهل العلم قال أما الليالي فليالي العشر من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وأما الأيام فأيام ذي الحجة أفضل لأن فيها يوم عرفة. يقول أحسن الله إليكم، إذا انقطع الوضوء أثناء الطواف هل أعيد الوضوء ثم أكمل الطواف من حيث وقفت؟ الطواف مثل الصلاة، فكما أنك إذا انتقض وضوءك في الصلاة ذهبت وتوضيت ثم دخلت الصلاة من جديد، فكذلك الطواف إذا انتقض وضوءك في الطواف توضأ وأعد الطواف من جديد. يقول فضيلة الشيخ، رجل طاف طواف الوداع ثم رجع وبات بمنى وذلك يوم الثاني عشر، ثم رجع إلى بلده ولم يطف مرة أخرى، فماذا عليه؟ ما عليه شيء، ما دام أنه طاف طواف الوداع وذهب إلى منى وبات فيه يعني ليلة الثالث عشر، وهو قد طاف وودع يعني ما جاء ما بقي حتى يعني يأتي في ثلاث ليالي، ليس عليه شيء. شلون يا شيخ؟ مرة ثانية شيخنا، هذا رجل أحسن الله إليه. الإنسان إذا خرج إذا طاف طواف الوداع وخرج فإنه يعتبر قد انتهى من حجه، ويعني وينبغي له يعني أنه يخرج، ولو بات في غير منى لكان أولى يعني حتى يعني لا يعني دفعا دعي ما يريبك إلى ما يريبك، لكنه ما دام أنه ودع وخلص فإنه يعتبر قد انتهى، ليس عليه إلا أن يسافر. صلى الله عليك، رجل طاف طاف الوداع ثم رجع وبات بمنى، نعم، وذلك يوم الثاني عشر ليلة الثالث عشر، يوم الثاني عشر، نعم، ليلة الثالث عشر، ثم رجع إلى بلده ولم يرجع لطواف الوداع، ما عرفه. الآن أحسن لك، بيتوتته قطعت بين الوداع وبين السفر، لأنه انتهى هو، لأنه الآن يعتبر حكمه مسافر، لأن نزوله يعني مثل نزوله في أي وقت. المودع ليس لازم يخرج من مكة مباشرة ولا يبات في مكة؟ لا، له أن يبيت في مكة، له أن يبيت خارج مكة، منى بات منى، لا له أن يبيت خارج مكة، لكن كما قلت الأولى أن يكون ببيت في غير منى، في عرفة ولا في مزدلفة ولا في أماكن أخرى من مكة، لأن هذا يعني كونه دع ما يريبك إلى ما يريبك. أعود إلى هذه المسألة، وهي الإنسان الذي ودع وذهب وبات بمنى ليلة الثالث عشر، يعني هذا شبيه بالذي يبيت في العزيزية، والعزيزية من مكة وهي بجوار منى وهي محادية لمنى، فالذي يبيت بمنى كأنه بات بالعزيزية، معناه أنه بات في مكة. وعلى هذا فليس للإنسان أن يبيت بمنى بعد وداعه، لأن المبيت بمنى كالمبيت بالعزيزية، لأن العزيزية هي مثل منى، البنيان ممتد يعني في محادات منى، فالذي يبيت بمنى كالذي يبيت في العزيزية، والعزيزية كما هو معلوم من مكة، والإنسان لابد أن يغادر يعني مكة فتكون منى مثل العزيزية، يعني معناه ليس له أن يبيت. أعود فأصحح أنه ليس له أن يبيت منى، لأنه ليس له أن يبيت بالعزيزية. صلى الله عليه وسلم يصحح السؤال، هو يقول كذلك ورمى في اليوم الثالث عشر. على كل هو إذا كان أنه يعني جاء وأراد أنه يعني يبيت وأنه يتأخر وترك يعني يعني معناه الانتهاء وأراد أنه يعني يرجع، له أن يرجع وله أن يرمي. بس عليه يعيد الطواف أجل لازم، الذي يبيت المبيت المبيت بمنى والمبيت العزية كلها لابد من طواف يعني. حصل يقول هذا عام وحتى ماضي. حتى لو بات فإنه يعني يلزمه أن يطوف البيت بعدما يرمي الجمار من الغد. وش يلزمه؟ صار العام الماضي هذا الكلام، وش يلزمه؟ إيش صار العام الماضي هالكلام وش يلزمه؟ يلزمه شات، يلزمه شات، لأنه ما خرج من مكة. هذا سؤال قريب، يقول إنه رمى الجمرات الثلاث وبعد الظهر من يوم الثالث عشر ذهب إلى العزيزية للمبيت بها، ثم النزول إلى مكة لطواف الوداع بعد الفجر، ثم رجع بعد أن طاف طواف الوداع إلى العزيزية وجلس فيها ثلاث ساعات، ثم رجع إلى جدة. وش السؤال؟ بعد ما رمى الجمرات الثلاث يوم الثالث عشر إيه؟ أين نزل؟ إلى العزيزية، ما راح إلى الحرم. والفجر نزل إلى الحرم ليطوف طواف الوداع. إيه وش الإشكال في هذا؟ ثم رجع بعد طواف الوداع ورجع للعزيزية وجلس بها ثلاث ساعات ثم ارتحل إلى جدة. ما يؤثر يعني كونه يجلس ثلاث ساعات لحاجة، يعني ما يؤثر يعني كونه يعني يهيئ متاعه أو يعني يستعد أو يعني ثلاث ساعات لا تؤثر، يعني بين كونه ودع وجلس يعني مثل يجلس في مكة ثلاث ساعات يعني بعد يعني لتهيئة عفشه أو لانتظار سيارة أو ما إلى ذلك لا يؤثر، الذي يؤثر أن يكون يبقى فيها ويطول البقاء فيها، أما أشياء يسيرة هذه لا تؤثر. المرأة المتمتعة إذا أتمت عمرتها وتحللت فهل تغير ثيابها أم تبقى في ثيابها الأولى التي أبد؟ لها أن تبقى ولها أن تغير، لأن ثيابها ثياب الإحرام مثل ثياب العادية. يقول من يريد القران وأحرم قبل اليوم الثامن وطاف وسعى يقول ولم يحلق هل يجزئه؟ إيش سؤال؟ ما فهم القران. يقول من يريد القران وأحرم قبل يوم الثامن وطاف وسعى ولم يحلق هل يجزئه؟ القران أولا يعني ينبغي أن يعرف معنى القران. القران هو الإنسان إذا مر بالميقات ينوي حجا وعمرة مقترنان، فيقول لبيك عمرة وحجا، ما يقول لبيك حجا فقط ولا لبيك عمرة فقط، ولم يقول لبيك عمرة وحجا، هذا هو القران. فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم العيد، هذا هو القران، ما في حلق إلا يوم العيد بعد ما يرمي الجمرة. يقول قال لي أحدهم أنه عند وقوفي على الصفا وعند تكبيري وتهليلي أرفع يدي، أما إذا هممت بالدعاء فأنزل يدي، فهل من هل ذلك صحيح؟ لا أبدا، يرفع يديه يعني في الذكر وفي الدعاء. إذا أحصرت عن الحج التكبير ترى مو بالتكبير والله أكبر الله أكبر مثل الصلاة، لا يرفع يده يقول الله أكبر الله أكبر ويأتي بالدعاء ويأتي بالذكر. إذا أحصرت عن الحج فهل علي أن أحج من العام القادم وجوبا؟ أولا عليك ألا تفعل شيء يجعلك محصرا. الآن إن حصل تصريح حج، وإما حصل تصريح اجلس ولا تحج. هل يجوز للحاج أن يغتسل ويلبس ثياب الإحرام في الفندق ثم يمر على الميقات ويهل بالعمرة؟ إلا هذا لا بأس. طيب هذا كون إنسان في فندق يتهيأ ويستعد ويغتسل ويلبس إزار ورداء، وإذا حاد الميقات ينوي ويلبي، طيب ما في بأس. هل يجوز وضع الكمامات عند الإحرام؟ لا، لا يغطي وجهه بكمامات ولا غيرها. إذا لبست الخفين وتحتهما الجوربين فهل أمسح على الخفين أم أنزعهما وأمسح على الجوربين؟ إذا كان أن نزع الخفين يعني سهل وأن يعني هذا، امسح على على على الخفين، امسح على يعني إذا كان يعني المسح هو على الجوربين فالخفان يعني ينزعان، وإن كان الخفين والغالب الآن الخفين تحت الكعبين، الغالب أن الخفين تحت الكعبين فالمسح على على على, على الجوارب. ولهذا الخفاف الموجودة الآن الغالب عليها أنها دون الكعبين، ولهذا يجوز الإنسان يلبسها بدلا عليه، يجوز الإنسان أن يلبسها بدلا عليه. يقول بعض المرشدين قال إن التلبية بالعمرة تستمر حتى نرى بيوت مكة، هل هذا صحيح؟ قال بهذا بعض أهل العلم، لكن يعني جاء بعض أهل العلم ولكنه ليس الدليل فيه واضح، وإنما جاء في يعني أكثر أهل العلم، وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يزالون يلبون حتى يبدأون بالطواف. يقول سأحج إن شاء الله. أنا ذكرت هذا في تفسير الناسك، وأن من قال به من الصحابة وأن أهل العلم هو الغالب أهل العلم على ذلك. قال سأحج إن شاء الله ومعي أمي وزوجتي، أمي عجوز وزوجتي حامل، فهل يجوز لي أن أخذ وزوجتي؟ ها؟ وزوجتي إيش؟ أمه وزوجته. لا، أمه عجوز وزوجته حامل. نعم نعم. هل يجوز أن يخرج من مزدلفة بعد منتصف الليل لكي نرمي الجمرة الكبرى ونطوف طواف الإفاضة؟ يجوز يجوز. وهل يجوز الرمي لأكثر من شخص واحد؟ إيه نعم، في مكان واحد نعم، ترمي عن نفسك أولا وأنت عند الأولى، ثم ترمي عن من وكلك اثنين أو أكثر، ولا يلزم أنك ترمي عن نفسك الأولى ثم الثانية ثم العقبة ثم ترجع، وإنما في مكان واحد ترمي عن نفسك ثم عن موكلك. يقول فضيلة الشيخ، أنا وزوجتي وأمي اشتركنا في قرعة الحج، ففزت أنا وزوجتي في القرعة دون أمي، وطلبت من زوجتي التنازل لأمي بالفوز في القرعة إذا كان من طيب خاطرها، فوافقت زوجتي، واليوم أنا وأمي وأم زوجتي هنا في السعودية لأداء مناسك الحج، فهل في هذا ظلم لزوجتي؟ أبدا، ما دام أنها تنازلت يعني بطواعية ويعني وليس يعني إكراها لها ما في شيء. يقول هل أستطيع أن أتحلل التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة فقط؟ نعم، من فعل من رمى وتحلل بعد ذلك ليس عليه شيء، لكن الأولى والأكمل ألا يفعل إلا بعد أن يضيف إلى الرمي الحلق أو الطواف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يعني تطيب وتحلل بعد أن رمى وحلق، رمى وحلق ثم تحلل. ولكن جاء عنه إذا رميتم جمرة العقبة فقد تحللتم، فمن فعل ذلك لا يقال عليه شيء.